بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نحن معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث نستضيف فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله الذي يجيب على أسئلتكم الدينية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم. ونبدأ معه بالسؤال الأول. فضيلة الشيخ، سؤالنا الأول من مستمع كريم يسأل: ما معنى قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. في يوم القيامة ينزل ملائكة كثيرون يحيطون بالجن والإنس، وهؤلاء يكونون ضمن سبعة صفوف. الكافر في وقت من الأوقات ينكر أنه كان يعبد غير الله تعالى، فالله عز وجل يختم على فمه وتنطق أعضاؤه فتشهد عليه بما كان يعمل من الكفر، وهذا من العجائب التي يظهرها الله يوم القيامة. كذلك الأرض التي كان عمل عليها الإنسان خيرا أو شرا، الله ينطق هذه الأرض فتشهد عليه بما فعل من السيئات، وتشهد للمؤمن بما فعل من الخيرات. حتى الذهب الذي كان الشخص لا يزكيه يكون جمرا، يعيده الله فيحمى في نار جهنم، ثم يكوى به جنب وجبهة وظهر الذي كان لا يزكيه في الدنيا. ويعيد الله البقر الذي كان لا يزكيه الشخص فتنطحه بقرونها، وكذلك الإبل تدوس بخفافها الذي كان لا يزكيها. الله الله. وكذلك تظهر عجائب أخرى. هذه العجائب الله تعالى قال عنها: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك معناه تلك العجائب التي تظهر يوم القيامة، ثم الملائكة يجرون جزءا كبيرا من جهنم 70,000 ملك ب70,000 زمام، يجرونها إلى حيث يراها الكفار قبل أن يدخلوا جهنم. ولو كان يوجد موت هناك لمات الكفار، لكن في الآخرة لا يوجد موت. هنا في الدنيا من اشتد عليه الألم قد يموت، غايته الموت. أما في الآخرة فلا موت. أهل السنة أهل الحق يقولون: وجاء ربك، أي ظهرت عجائب قدرة الله. لا يقولون جاء الله من فوق إلى تحت كما تقول الوهابية المشبهة. هؤلاء الوهابية يقولون الله ينزل من فوق إلى تحت ليحاسب الناس، وهذا كفر والعياذ بالله. الله يحاسب الخلق بكلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. الله يستحيل أن يكون بينه وبين خلقه مقابلة، إنما يحاسبهم بأن يسمعهم كلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها من اللغات، فيفهمون منه: أعطيتك كذا وكذا، أنت فعلت كذا وكذا، أنا أنعمت عليك بكذا، ونحو ذلك. هذا معنى الوقوف بين يدي الله. نعم. كثير من الناس يسمعون بهذه العبارة، يقولون يوم الوقوف بين يدي الله أو يوم العرض على رب العالمين. ليس معناه أن الخلق يكونون في مقابلة مع الله يوم القيامة. الله موجود بلا جهة ولا مكان، لا هو قريب بالمسافة ولا هو بعيد بالمسافة. الجسم إما أن يكون قريبا منك بالمسافة، وإما أن يكون بعيدا عنك بالمسافة. فالقرب المسافي للأحجام للأجسام، ليس لله تعالى. والذي يظن أن الوقوف بين يدي الله يوم القيامة معناه القرب منه بالمسافة، فهذا ما عرف الله تعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين. سيدي، أخت من خارج لبنان بعثت برسالة تقول فيها: نرجو أن تفيدونا بشيء من نصائح الإمام الشيخ عبد الله الهرري حفظه الله. هو الشيخ عبد الله الهرري حفظه الله له نصائح كثيرة. نعم. ومما قاله حفظه الله: عليكم ببر الوالدين، فإن من بر والديه تكون عاقبته حميدة. يا سلام. وهذه للصغار والكبار، للذكور والإناث. وقال حفظه الله: لا تضيعوا أوقاتكم في اللهو واللعب، فإن تضييع الوقت في اللهو واللعب خسارة كبيرة. وقال رضي الله عنه: أوصيكم بالحلم والصبر وترك التضجر. والصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه، والحلم هو أن لا يستفزك الغضب، والتضجر مثل ما يفعله بعض الناس من سرعة الملل من شيء فيه خير وإظهار التعب منه، والنفور مما يؤدي بهم إلى ترك هذه الخيرات. أحسن الله إليك وزادك الله حلما وعلما. آمين وإياكم. فضيلة الشيخ، أخت سائلة تقول: ماذا يقول أهل الحق أهل السنة والجماعة في موضوع تعذيب المتقين؟ نرجو توضيح ذلك. أهل السنة أهل الحق يقولون: الله لو عذب المتقين لا يكون ظالما، لكنه لا يفعل. نقول: لو عذب الله الأنبياء والملائكة وسائر الصالحين لا يكون ظالما، لكنه لا يفعل، لأنه وعد أن لا يعذب المتقين. يوجد طائفة ضالة تسمى المعتزلة، هؤلاء يقولون: فرض على الله أن يثيب الطائعين، وهؤلاء كفار. الله هو خلق الطاعة من الطائع، فله الفضل، لأنه هو خلق حسنات الأنبياء والأولياء، فلو عذبهم لا يكون ظالما. ومن يقول خلاف هذا فهو كافر والعياذ بالله. من يقول: لازم على الله أن يعطي المتقين الثواب، فلو لم يعطهم وعذبهم يكون ظالما، فهذا كافر. الحنفية الماتريدية يقولون: مستحيل على الله أن يعذب المتقين، يقولون: هذا خلاف الحكمة، فهو مستحيل على الله عقلا. لكن لا يقولون: إن لم يفعل ذلك يكون ظالما، إنما يقولون: الحكمة من الله أن يثيب المتقين الأنبياء والأولياء. لكن نحن الأشاعرة أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري نقول: ليس مستحيلا، لكنه وعد المتقين بالنعيم المقيم، وألا يصيبهم شيء من العذاب في القبر ولا في الآخرة. فالأشاعرة هم أهل الحق، والماتريدية هم أهل الحق. الأشاعرة يقولون: لا يكون من حيث الشرع، لأنه قال: إنه يحسن إليهم وينعمهم ويحفظهم من الضرر والأذى في قبورهم وفي الآخرة. أما المعتزلة الضالون فيقولون: هو الإنسان خلق حسناته، ليس الله خلقها، وهذا كفر تكذيب للقرآن. قال تعالى: قل الله خالق كل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. نحن نقول: الله خلق أعمالنا فينا، والعبد لا يخلق شيئا. الله هو يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، إن كانت صالحة وإن كانت طالحة. هذه عقيدة الرسول والصحابة ومن تبعهم من أهل الحق، والذي لا يعجبه هذا فهو ضال من الضالين. جزاك الله خيرا. آمين. سيدي الشيخ، سؤال آخر: بعض الناس يقولون في الصلاة على النبي: اللهم صل على محمد عدد معلوماتك، فهل يقال هذا؟ يجوز أن يقال: اللهم صل على محمد عدد معلوماتك، لأن هذا معناه: اللهم صل على محمد صلاة تليق بكثرة معلوماتك. معلومات الله ليس لها نهاية. نعم. الله علم ما كان وما يكون وما سيكون مما لا نهاية له، كأنفاس أهل الجنة ونعيمهم وأنفاس أهل النار وعذابهم. كذلك قول: اللهم صل على محمد عدد كمال الله، يريدون به صلاة لائقة بكمال الله، ليس معناه أن كمال الله له عدد، له حصر يعني. نعم. كمال الله أزلي أبدي، لا يتغير، لا يزيد ولا ينقص. أما قول: اللهم صل على محمد أول خلق الله، فهذا باطل فاسد، لأن أول شيء خلقه الله هو الماء. يوجد بعض المؤذنين في بلادنا، نعم، يقولون: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله بعد الأذان، وهذا فاسد. هل من دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على بطلان قولهم؟ نعم، يوجد أكثر من حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منه حديث رواه ابن حبان وصححه، فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء خلق من الماء. ما شاء الله. ويوجد حديث عن عدد من أبناء الصحابة، فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ما خلق شيئا مما خلق قبل الماء. أما حديث هذا يرويه بعض الناس يقولون فيه: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلقه الله من نوره قبل الأشياء، فهو مكذوب مفترى. قال الحافظ السيوطي: لا يثبت هذا الحديث، لا يثبت، ولم يصححه أحد من الحفاظ، وقد نسبه بعض الناس إلى مصنف عبد الرزاق، والذي في تفسير الحافظ عبد الرزاق عند قوله تعالى: وكان عرشه على الماء، قال: هما بدء الخلق، يعني الماء والعرش. فلا يجوز قول اللهم صل على محمد أول خلقك، ولا يجوز قول ربي خلق طه من نور، لأن الله قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وأفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية. نعم. لأن هذه الصيغة الرسول علمها للصحابة. ما شاء الله، بارك الله بك. آمين فيكم. سيد الشيخ، أخت تقول: نرجو إفادتنا عن التعبير الصحيح الذي نقوله إذا أردنا أن نقول إن الله يرى العالم. ليعلم أن الله موصوف ببصر أزلي أبدي، ليس حادثا، يعني ليس مخلوقا، وليس بجارحة كالعين الجارحة التي تكون للمخلوقات وغير ذلك. وأما قوله تعالى: ولتصنع على عيني، فمعناه على حفظ الله، فالعين في هذه الآية بمعنى الحفظ. وقوله تعالى: تجري بأعيننا، معناه بحفظ الله، وجاء اللفظ هنا بالجمع يعني بأعيننا لتعظيم حفظ الله. فيكون المعنى: تجري سفينة نوح بحفظ الله العظيم، كما في قول الله تعالى: كلمات ربي. فكلام الله واحد أزلي أبدي، ليس لغة، ليس حرفا، ليس صوتا، ليس له بداية وليس له نهاية. وإنما جاء التعبير في القرآن الكريم بلفظ الجمع تعظيما لكلام الله. فنحن نقول: الله يرى كل ما يرى ببصره الأزلي الأبدي، يرى ذاته الأزلي في الأزل، ويرى ببصره الأزلي هذا العالم المخلوق. نقول: الله رأى في الأزل العالم، أي رأى العالم ببصره الأزلي، ولا نقول رأى العالم في الأزل، لأن هذا يوهم أزلية العالم، والعالم حادث مخلوق. جزاك الله خيرا. آمين. سيدي الشيخ، أخت سائلة تقول: نرجو منكم إفادتنا بما يسأل عنه العبد في قبره. هو العبد يسأل في القبر عن ربه ودينه، وماذا كان يقول في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك يسأل عن الصلاة، وهي أول عمل بدني يسأل عنه في القبر. الله. ويسأل عن الصوم والزكاة وغير ذلك. وورد في الحديث أن المتقين صلاتهم في القبر وزكاتهم وصومهم، كل هذا يدافع عنهم. فأما المتقي عند السؤال فيكون مسرورا، أما الكافر فيكون محزونا متألما، والفاسق بين بين. فنسأل الله أن يجعلنا من المتقين. آمين آمين. سيدي الشيخ، ننتقل إلى سؤال آخر: ما الدليل على أن من لمس امرأته انتقض وضوءه؟ نرجو منكم التفصيل. هو هذه المسألة مسألة خلافية. نعم. ففي مذهب الإمام الشافعي يقول: من مس امرأته أو مس امرأة أجنبية فهذا الشخص ينتقض وضوءه، وهو أخذ بظاهر قوله تعالى: أو لامستم النساء. وهذه المسألة خلافية، ففي المذهب الحنفي لا ينقض الوضوء مس المرأة، ولكن مس الأجنبية غير الزوجة حرام بالإجماع. بعض الناس لا يفهمون هذه المسألة على الصواب، يظنون أنه عند الحنفي تجوز مصافحة النساء. لا، عند الحنفي لا تجوز مصافحة النساء الأجنبيات، إنما هم يقولون لا ينتقض الوضوء بمجرد المس. نعم. الحنفية فسروا قوله تعالى: أو لامستم النساء بالجماع، وفي لغة العرب اللفظ يصلح لمعنى المس ولمعنى الجماع أو لامستم النساء. لذلك اختلف الصحابة في تفسير الآية كما اختلف المجتهدون من بعدهم. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين وإياك. سيدي قبل الختام كالعادة بماذا تحب أن نختم هذه الحلقة؟ يوجد كلام جميل جدا للشيخ عبد الله الهروري حفظه الله. كان في نصيحة أعطاها لبعض طلاب مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فقال في هذه النصيحة: أوصيكم بأن تطيعوا آباءكم وأمهاتكم، أي فيما لا معصية فيه، وتحترموا معلميكم، وتحترموا إخوتكم وأخواتكم الذين أكبر منكم. ثم طلب أن يعلم هؤلاء الطلاب بيان الكفر، أن من سب الله كفر، ومن سب الأنبياء كفر، وأن من سب الملائكة كفر، ومن سب دين الإسلام كذلك، ومن سب الصلاة، ومن سب الصيام، وأن من سب القرآن هذا يخرجه من الإسلام. ثم قال: أوصي المعلمين والمعلمات بالحلم والصبر، كما قال سيدنا عيسى عليه السلام، قال له الحواريون: يا روح الله، هل بعدنا من شيء؟ فقال: نعم، أمة أحمد، علماء حكماء، بررة أتقياء، كأنهم من الفقه أنبياء. وفي رواية: علماء حلماء. فالحلم من أحسن الخصال. الأنبياء لولا أنهم حلماء ما نفعوا أقوامهم، لكنهم التزموا الحلم والصبر فنفعوا أممهم. فالحلم من أفضل الخصال، من فقد الحلم لا يكثر نفعه. وقول الحواريين لعيسى عليه السلام: يا روح الله، هذه إضافة تشريف وملك، معناه أن روح عيسى مشرف عند الله تعالى، خلق وملك لله تعالى. وأما قول الحواريين: هل بعدنا من شيء، أي هل بعدنا من مؤمنين، فنسأل الله أن يجعلنا من الصابرين، من الحلماء، من العلماء، من الأتقياء، وأن يكرمنا جميعا برؤية حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. آمين، أكرمك الله تعالى. آمين. وهكذا أيها المستمعون الكرام، كنا وإياكم مع حلقة مباركة من برنامج حكم الدين، حيث أجاب فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله على أسئلة المستمعين. وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله.